الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الناظر إلى أعظم ما تصلح به أحوال الأمة المسلمة يتضح له بجلاء إن كان من ذوي الرأي السليم والعقل الرشيد أن أحوال الأمة تصلح بتفقيه المسلمين في دين الله عز وجل، وهذا هو الذي بعث الله به نبيه وأرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام، فبعثهم الله بالهدى والنور يعلمون دينه وشرعه ويبينون أحكامه حقوقه حقوق عباده. ونبينا عليه الصلاة والسلام منذ أن اصطفاه الله بالنبوة وبعثه بالرسالة أقبل على تعليم عباد الله وبذل العلم الشرعي في كل أحواله، في سفره وحضره، وفي ليله ونهاره، وفي قوته وضعفه، وفي عافيته ومرضه، حتى إنه عند سكرات الموت عليه الصلاة والسلام يكرر الوصايا وينوع الوصايا لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما هذا إلا مواصلة في بذل العلم ونشره إلى أن تخرج روح العبد. لهذا ينبغي أن يعلم أن دعوة أهل السنة هي الدعوة التي تحمل راية العلم الشرعي، وهذه الدعوة يجعل الله فيها الخير والبركة العظيمة للناس، كل من الناس يأخذ حظه من هذا العلم النافع ويأخذ ما يسر الله له بذلك. وأهل هذه الدعوة بحاجة إلى أن يقتدوا برسوله عليه الصلاة والسلام في نشر العلم الشرعي وبذله واستمراره فيه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، والدعوة إليه والعمل بمقتضاه. فنشرنا للعلم الشرعي لا يعني أنه مجرد نشر، وإنما للعمل بذلك والتعبد لله بذلك، إصلاح القلوب والعقول وزكاة النفوس والاستقامة على الدين والسير السديد الحسن في هذه الحياة حتى يلقى العبد ربه. فنواصل في هذا الخير، وكل على حسب ما يفتح الله به عليه من بذل العلم ونشره. وكما لا يخفى أن الله عز وجل قد منح أهل اليمن وأعظم الإكرام عليهم وأجزل لهم العطية فيما يتعلق بالعلم الشرعي، وذلك عندما يسر لهم بإقامة دور الحديث. فدور الحديث هي المنبع الصافي النقي والمنبع الشافي الكافي لنشر العلم الشرعي بحمد الله رب العالمين، إن كان القائمون عليها باذلين وحريصين مستمرين على ذلك، فتبقى التغذية ويبقى هذا الينبوع الصافي، يبقى نبع العلم منه والتلقي والأخذ، فينتشر العلم انتشارا واسعا والحمد لله. فالحرص على إقامة هذه الدور وعلى الاستمرارية في التعليم فيها والمثابرة على ذلك من الأمور المهمة العظيمة، وينبغي أننا لا نغفل أبدا عن هذا الإكرام الذي خصنا الله عز وجل به، وإننا لنخاف من أن تأتي الفتن بضراوتها وشراستها وعن جهيتها ولا يبقى هذا الخير في يوم من الأيام. فلنستغل وجود دور الحديث ونثابر ونطلب العلم ونستمر ونشمر، فالذي هو قائم على الدور يواصل في هذا الخير ويثابر، وهكذا الذي يستطيع أن يرحل إليها وأن يتلقى العلم فيها، والله إنها لفرص عظيمة غالية نفيسة، نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد. ومما يتلقى فيه العلم إقامة الدورات، ومما يتلقى فيه العلم إقامة الدورات، فهذه الدورات مما يعني يحرص عليه حسب ما يتيسر ذلك، فكل ميسر لما خلق له، فمن تيسر له القيام بالدورات ومن تيسر له القيام بالتعليم على جهة الاستمرار، وهذا هو الأصل وهذا هو الأنفع. وهكذا أيضا من لم يتيسر له إلا ما هو أقل من هذا، فلا ينبغي أبدا أننا نغفل عن أهمية المواصلة في طلب العلم وتلقيه ونشره وبذله والعمل به والدعوة إليه. وفقنا الله جميعا إلى كل خير، ودفع الله عنا جميعا كل ضير. شكر الله لأخينا المبارك الشيخ المفضال عبد العزيز البرعي حفظه الله، وهكذا للشيخ المفضال نعمان الوتر فيما يتعلق بالقيام بهذه الدورة والتكاتف والتعاون. فهذا من الأمور الطيبة النافعة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، في الحاضرين وفي القائمين في المشاركين. نسأل الله أن يجعل في ذلك الخير والبركة لنا جميعا. وكما قلنا قبل قليل على أن المطلوب الأكبر هو المواصلة في طلب العلم، وأن الدورات هذه يعني تكون في حق من لا يستطيع أن يواصل، أما من يستطيع أن يواصل طلب العلم فحياته في العلم ومع العلم وللعلم على جهة الاستمرار حتى يلقى الله. ينبغي أن تكون هذه همتنا وأن تكون هذه عزيمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.